بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا معشر الطلاب والطالبات في بداية حلقة جديدة نواصل فيها الحديث عن مفردات مقرر الفقه الذي تحدثنا فيه عن كتاب الجنايات، وانتهى بنا المطاف إلى الحديث عن الديات وما يتعلق بها، فعرفنا الدية وبينا الأصل في مشروعيتها من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وبينا أيضا ما يتعلق بالحكمة من مشروعية الدية وتفاوت الدية بين المقتولين، وبينت في الحلقة السابقة ما يتعلق بجنس الدية، وعرضت الخلاف في أصول الدية بعد أن بينت أن الإبل أصل في الدية متفق عليه، لكن هل يلحق بهذا الأصل أصول أخرى وهي البقر والغنم والذهب والفضة، أم أن هذه الأشياء الأربعة ليست أصولا وإنما هي أبدال عند فقد الأصل؟ وبينت الثمرة من الخلاف بين القائلين بأن الأصول بأن الإبل هي الأصل في الدية، ومن يقول إن الخمسة كلها أصول. بينت ثمرة الخلاف في ذلك، ثم استطردنا في الحديث عن مقادير الديات وأنها تختلف بالنظر للإسلام والحرية والرق والذكورة والأنوثة، وانتهى بنا المطاف إلى ما يتعلق بدية الجنين اليوم. وبهذا نكون أو بالمحاورة السابقة انتهينا مما يتعلق بديات النفس على اختلاف المقتولين، سواء كان حرا أم كان رقيقا، مسلما أم كافرا، ذكرا أم أنثى، مولودا أم جنينا، لأن بينا أيضا ما يتعلق بدية الجنين الذي هو حمل في بطن أمه مستجن أي مستتر. اليوم نتحدث إن شاء الله تعالى عن موضوع آخر أيضا له صلة بالديات. الذي مر معنا هو دية النفس، يعني إذا قتل الإنسان فاتت نفسه. أما اليوم فسنتحدث عن دية الأعضاء، عن دية الأعضاء. ففي الإنسان أعضاء، يعني قد لا تفوت نفسه، قد تكون الجناية ليست مميتة، وإنما الجناية مثلا فقأت عينا أو قطعت يدا أو قطعت أصبعا أو أنملثا من أصبع، يعني لو كان واحد معه آلة حادة قطع أصبع مجني عليه، هذه الآن جناية دون النفس. فيا ترى هذا عضو فات من المجني عليه، فما دية هذا العضو؟ إذن الذي تحدثنا عنه سابقا هو إذا فاتت النفس كلها فصارت دية نفس، هل تحدثنا عنها بأنها 100 من الإبل، وإذا كانت أنثى 50 من الإبل، وإذا كان كتابيا على النص من دية المسلم، وإذا كان مجوسيا وسائر غير أهل الكتاب ف800 درهم، هذا إذا فاتت النفس كلها. أما الآن لم تفت النفس وإنما فات عضو من الأعضاء، وبعد قليل إن شاء الله سنتكلم عما إذا لم يفت العضو لكن فاتت منفعة العضو، فدية المنافع غير دية الأعضاء. إذن دية الأعضاء هي أن يفوت عضو من المجني عليه بسبب الجناية، كما لو فات أنفه وكما أو فاتت أذنه أو رجله أو يده أو إصبعه ونحو ذلك من أعضاء الإنسان. فيا ترى هل هذه الأعضاء فيها ديات؟ نقول نعم. الآن لا نريد الحديث أيضا عن القصاص، لو قطع أصبعا فتقطع أصبعه، لأن تحدثنا عن ذلك في وقت الحديث عن القصاص، وقلنا إن القصاص يجري في الأطراف باتفاق أهل العلم وبدلالة القرآن والسنة، لأن الله جل وعلا يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. نحن لا نريد الحديث الآن عن القصاص في الأطراف، وإنما نريد لو كانت مثلا الجناية خطأ أو شبه عمد أو كانت عمدا لكن لم يجري القصاص لسبب من الأسباب، فما دية ذلك العضو؟ إذن أعضاء الإنسان تدخلها الدية، وهذا لا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم بدلالة السنة الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قلت مرارا، التي جاءت في حديث عمرو بن حزم لما كتب النبي عليه الصلاة والسلام له كتابا فيه الديات والسنن والمقادير وبعثه إلى أهل اليمن، قلت إن هذا الكتاب مشهور بين أهل العلم ومستفيض وتلقته الأمة بالقبول، وكما يقول ابن عبد البر رحمه الله إن شهرته تغني عن البحث في إسناده، فعامة العقول أي عامة الديات جاءت تسميته في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لكتاب عامر بن حزم. نأتي إلى دية الأعضاء. نحن نعرف أن الإنسان نفس مكونة من أعضاء، هذه الأعضاء قد تكون ليس في الجسد إلا عضو واحد، وقد يكون فيه أعضاء متعددة. فمثلا عندنا اللسان عضو واحد مفرد، ليس في الإنسان إلا لسان واحد، وكذلك أنفه واحد ليس فيه أنفان وإنما هو عضو واحد، كذلك الذكر بالنسبة للإنسان للذكر يعني ذكره بالنسبة للرجل ليس فيه إلا عضو واحد. فنقولها إذن الأعضاء في جسد الإنسان منها ما هو مفرد لا يتكرر، وإنما يوجد منه عضو واحد فقط كالأنف واللسان والذكر، فنقول هذه ليس لا يوجد فيها في الإنسان إلا عضو واحد. قد يكون في الإنسان عضوان كاليدين والرجلين والعينين والأذنين، كلها نقول هذه أعضاء مثنى متكررة تكون من اثنين. قد تكون الأعضاء في الإنسان ثلاثة أعضاء، ثلاثة أشياء مكونة من ثلاثة أشياء، ويضربون مثالا لذلك بالأنف، فأنف الإنسان مكون من مار ومن خرين وهذه القصبة، فيقول مكون من ثلاثة أشياء من خران ومار، فيه إذن ثلاثة أشياء. قد يكون في الإنسان منه أربعة أشياء، يعني أعضاؤه تكون أربعة، ويضربون لذلك بأجفان العينين، جفن فوق وجفن تحت لكل عين فهي أربعة أعضاء، وأهداب العينين أيضا هدف في الجفن العلوي وهدف في الجفن السفلي فهي أربعة. قد يكون في الأعضاء في الإنسان أكثر من الأربعة العشرة، ويضربون لذلك مثالا بأصابع اليدين وأصابع الرجلين، خمس في اليد اليمنى وخمس في اليد اليسرى، وكذلك مثلها في الرجل اليمنى والرجل اليسرى. قد تكون الأعضاء أكثر من عشرة، وذلك كما في الأسنان فإن الأسنان تبلغ إلى 32 سنا. إذن هذه الأعضاء في الإنسان ليست على درجة واحدة وإنما هي متفاوتة، فمنها ما لا يوجد إلا واحد فقط، ومنها ما يوجد فيه اثنان، ومنه ما يكون فيه ثلاثة، ومنه ما يكون أربعة، ومنه ما يكون عشرة، ومنها ما يكون إلى أكثر من العشرة إلى اثنتين وثلاثين عضوا. هذا ما يتعلق من حيث أعضاء الأعضاء التي سنتحدث عن دياتها في الإنسان. فنقول إذا كانت الجناية وقعت على عضو مفرد، إذا وقعت الجناية على عضو مفرد في الإنسان يعني ليس فيه إلا هذا الشيء، فحينئذ يجب في هذه الجناية إذا أذهبت هذا العضو فيجب في هذه الجناية دية نفس كاملة، دية نفس كاملة. فلو أن جانيا جنى على شخص فقطع ذكره، فنقول في قطع الذكر ننظر إليه هو عضو لا يتكرر في الإنسان لا يوجد إلا واحد، فحينئذ يجب في تفويت هذا العضو دية نفس كاملة بمعنى مئة من الإبل، كأنه قضى على نفسه. والدليل على ذلك حديث أن كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن حزم قال وفي الذكر الدية. لو أن جانيا جنى على إنسان فأذهب عقله، وإن كان العقل سيأتي أنه من المنافع أيضا العقل مرة واحدة، لو أن جانيا جنى على إنسان فأذهب لسانه قطع لسانه، فحينئذ يجب في قطع اللسان دية كاملة، دية نفس كاملة يعني مئة من الإبل. لو أنه جنى على أنفه فأبانه كله مرة واحدة بضربة واحدة، فنقول أيضا يجب دية نفس كاملة أيضا بدلالة قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأنف إذا أوعب جذعه الدية. إذن أنا الآن أخلص إلى أن العضو المنفرد في الإنسان إذا وقعت عليه الجناية فأذهبته فيجب في هذا العضو المنفرد دية نفس كاملة أي مئة من الإبل. ودليل ذلك كتاب النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن حزم لما قال: وفي الذكر الدية، وفي اللسان الدية، وفي الأنف إذا أوعب جذعه الدية، إذا استؤصل فإن فيه الدية، وإذا أطلقت الدية فإن المراد الدية الكاملة. إذن أنا عرفت الآن أن العضو المنفرد في المجني عليه إذا وقعت الجناية عليه فأذهبته ففيه دية نفس كاملة. طيب، إذا وقعت الجناية على عضو ليس منفردا وإنما هو متعدد، يعني من الاثنين فما فوق، فإذا وقعت الجناية على عضو مكون من اثنين أو يوجد منه اثنان في جسد الإنسان كاليدين والرجلين والعينين وأيضا الخصيتين بالنسبة للذكر، وهكذا كل ما هو متعدد يعني أكثر من العضو الواحد، فإذا وقعت الجناية على العضوين معا فالجناية أبانتهما نقول تجب دية نفس كاملة. أما إذا وقعت الجناية على أحد العضوين دون الآخر ففيها نصف الدية. فلو أن شخصا قطع يد رجل، قطع يدا واحدة فقط، فنقول تجب عليك نصف دية النفس الكاملة، إذن عليك 50 من الإبل. وإذا أبان الثنتين معا ففيهما الدية كاملة. إذن ما كان في الإنسان منه عضوان فتجب الدية بهما معا، وتجب نصف الدية في أحد العضوين. لو فقع أحد العينين فنقول عليك نصف الدية، لو كانت امرأة نقول عليك نصف ديتها، بمعنى لو كانت يد منها فتكون فيها 25 من الإبل. إذن ما في الإنسان منه اثنان فيتجب الدية بكمالهما، وتجب نصف الدية في تفويت أحد العضوين. في الحقيقة كثير كاليدين والرجلين والعينين والأذنين وأيضا الشفتين، فإنهما عضوان متكرران في الإنسان. ودليل ذلك أيضا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب عمرو بن حزم: في العينين الدية، وفي الأذنين الدية، وفي الشفتين الدية. ويكون إذا كان في الثنتين الدية فمعناه في الواحدة نصفها، نصف الدية. وأيضا كذلك أيضا بالنسبة للمرأة، لو كانت الجناية على ثدييها فجني على الثديين معا ففيهما الدية، وإذا جني على أحد الثديين بأن ضرب فقطع أو شل فحينئذ يجب نصف دية المرأة في أحد الثديين. إذن أنا عندي القاعدة أن ما كان في الجسد أو ما كان في الإنسان منه اثنان فتجب الدية بكمالهما، وتجب الدية في نصف الدية بتفويت أحد العضوين فتجب نصف الدية. كذلك إذا كان هذا العضو في الإنسان منه ثلاثة أشياء كما ضربت له مثالا بالأنف ففيه مارن ومنخران، فإذا وقعت الجناية على الأنف فاستؤصل مرة واحدة فتجب فيه الدية كاملة. لكن لو أنه دني على ثلثه، قطع منخر واحد، فنقول يجب عليك ثلث الدية ما دام أن الجناية تعددت. فإذا جاء شخص آخر وقطع المنخر الثاني فنقول عليك ثلث الدية، فإذا جاء شخص ثالث وقطع المارن فنقول عليك ثلث الدية. إذن إذا وقعت الجناية على العضو المتعدد من ثلاثة أشياء، إن وقعت مرة واحدة ففيها دية نفس كاملة، وإن وقعت على جزء من هذا العضو ففي هذا الجزء ثلث الدية. فإذا وقعت الجناية على أحد المنخرين أو على المارن دون المنخرين فنقول يجب على الجاني ثلث الدية، لأن هذا العضو المتعدد تجب الدية بقدر أجزائه. ومثل هذا الكلام لو كان هذا العضو الذي وقعت عليه الجناية مكون من أربعة أشياء كما قلت في أجفان العينين، فلو وقعت الجناية على جفن واحد، الجفن العلوي من العين، فنقول يجب ربع الدية، يجب ربع الدية. وإذا وقعت على الجفنين من عين واحدة ففيهما نصف الدية، إذا وقعت على ثلاثة أجفان فيها ثلاثة أرباع الدية، إذا وقعت على الأجفان الأربعة كلها ففيهما الدية كاملة. إذن ما فيه متعدد من أربعة أشياء فتقسم الدية عليه أرباعا، في كل جزء ربع الدية. فيكون الواجب في هذا الجزء ربع الدية. ما في الإنسان منه عشرة أشياء كأصابع اليدين أو أصابع الرجلين، فإذا أخذنا الأصابع اليدين العشرة فوقعت الجناية على الأصابع كلها ففيها دية نفس كاملة. وفي الأصبع الواحد، في الأصبع الواحد عشر الدية، لأن عشرة في عشرة تكون مئة من الإبل، أي دية نفس كاملة. ففي الأصبع الواحد عشر من الدية. وهذا أيضا جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل في كل أصبع، سواء كان أصبع يد أو أصبع رجل، ففي الأصابع العشرة كلها الدية كاملة، وفي الواحد منها عشر الدية أي عشر من الإبل. طيب، الأصبع الواحد مكون من ثلاث فقرات أو ثلاثة أجزاء: الأنملة ثم الوسطى ثم السفلى. لو وقعت الجناية على الأنملة العلوية فقط، قد يكون مع سكين أو مع آلة حادة، فقطع الأنملة فقط بقي الجزءان، فنقول يجب في الأنملة ثلث العشر، في الأصبع كله عشر من الإبل، فيجب في نقسم العشرة على ثلاثة الأجزاء، نقسم العشرة على ثلاثة الأجزاء، فيكون في الأنملة ثلث العشر، يعني ثلاثة من الإبل والثلث وثلث. فنقول الإبهام مكون من جزئين علوي وسفلي، فإذا وقعت الجناية على الإبهام في نصفه الأعلى فنقول يجب نصف العشر، نصف العشر يعني فيها خمس من الإبل، وهكذا. إذن الجناية إذا وقعت على العضو المتعدد فتوزع الدية على عدد أجزائه، فإن كان مفردا فهي دية نفس كاملة، وإن كان من اثنين فتوزع أنصافا، وإن كان من ثلاثة فتوزع ثلاثا، وإن كان من أربع فتوزع أرباعا، وإن كان من عشرة فتوزع أعشارا، وإن كان العشر الواحد من ثلاثة يوزع العشر ثلاثة أجزاء، وإن كان من جزئين فيوزع العشر أيضا إلى جزئين. هذا ما يتعلق بالأعضاء التي انتهى عددها إلى عشرة. الأسنان، الأسنان من المعروف أن تصل إلى 32 سنا. في السن الواحد، في السن الواحد نصف عشر الدية، نصف عشر الدية، عشر الدية عشرة ونصف العشر خمسة، إذن في السن الواحد خمس من الإبل، في السن الواحد خمس من الإبل. وقد جاء في ذلك كتاب، في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن حزم: وفي السن خمس من الإبل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: في السن في الأسنان خمس خمس، يعني في كل سن خمسة من الإبل، سواء كان من الثنايا أو من الرباعيات أو من الأضراس أو غيرها، أي سن تقع عليه الجناية، بحيث يقلع ولا يغيب عن الذهن أنه إذا كان يرجع عوده فننتظر، لكن إذا لم يعد ففي السن الواحد خمس من الإبل، لا ننظر إلى نوعية السن سواء كان نابا أو ضرسا أو غيره، فإن ذات السن تجب فيه الدية خمس من الإبل، كما جاء في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، سواء كان لرجل أو امرأة. أما بالنسبة للصبي فقد جرت العادة أنه يعود السن إذا قلع يعود مرة أخرى، إذا قلع وعاد مرة أخرى ففيه كلام لأهل العلم، نحن نتكلم إذا جني على سن فلم يعد، لم يعد نابتا أو عاد لكن لا ينتفع به، ذهبت منفعته بالكلية، فنقول في السن الواحد خمس من الإبل. لكن لو أن الجناية لم تذهب نفعه بالكلية، يعني جنى على سنه لم ينكسر وينقلع ولم يبطل نفعه، وإنما صار يتخلخل أو صار في شيء من الألم ولكنه موجود، فهذا لا تجب فيه الدية، وإنما تجب فيه الحكومة، كما سنعرف ما معنى الحكومة وكيف نقدر بها. هذه الأسنان قلنا إنها 32 سنا، لو وقعت الجناية عليها دفعة واحدة، ضربه ضربة قوية في فمه فسقطت جميع أسنانه دفعة واحدة، فحينئذ يجب دية واحدة. إذا قلعت الأسنان دفعة واحدة فتجب دية واحدة. لكن لو أن الأسنان جني عليها على التعاقب، كل جاني قلع سنة، فنقول في كل سن خمس من الإبل، خمس من الإبل، إذن دية الأسنان لما قلنا إنها دية نفس كاملة هذا لو وقعت الجناية على الأسنان دفعة واحدة فيكون فيها الواجب دية نفس كاملة. أما لو قلع سن واحد ففيه خمس من الإبل، لو أخذنا الخمس من الإبل وهن 32 سن ستكون أكثر من دية النفس، لكن لا تجب على هذا النحو إلا إذا تعددت الجناية وحصل التعاقب على قلع الأسنان. أما لو ضربت مرة واحدة فوقعت جميعا فنقول إنه لا يجب فيها إلا دية نفس واحدة. أما إذا تعددت الجناية وتعدد الجنات فإن في كل سن يعني دية السن بمفرده خمس من الإبل كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بدية الأعضاء في الإنسان. فنخلص إلى أن الإنسان جسد مكون من أعضاء بعضها لا يتعدد وإنما هو منفرد، وبعضها متعدد من جزئين، وبعضها من ثلاثة أجزاء، وبعضها من أربعة أجزاء، وبعضها من عشرة أجزاء، وبعضها ما يزيد على العشرة أجزاء. ونخلص إلى أن دية الأعضاء إن كان العضو منفردا ففيه دية النفس كاملة، وأما إن كان متعدد الأجزاء فتقسم الدية على عدد أجزائه إما أنصاف وإما أثلاث وإما أرباع وإما أعشار. ما يتعلق بالأسنان بينت حكمه، وبهذا نكون انتهينا من الحديث عن دية الأعضاء. فانتهينا الآن من دية النفس وانتهينا من دية الأعضاء، وسننتقل إن شاء الله في الحلقة القادمة إلى دية المنافع لأن وقت هذه الحلقة انتهى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.